ليلي سكن أراء هذا الحرق القراء السبعة ما عدا الكوفيين وجائر الليل سكن وقرأه الكوفيون حمزة والكسائي وعاصي وجعل الليل سكنا بصيرة الفعل الماضي ومعنى وإعراب فالق الإصباح فيه للعلماء ثلاثة أوجه لا يكذب بعضها بعضا أحدها أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو جل وعلا خالق الإصباح الثاني أنه نعت بالرب بقوله ذلكم الله الله خالق الإصباح وهو نعت باسم الجلالة وقال بعض العلماء هو خبر آخر لقوله إن الله خالق الحب والنوى خالق الإصباح والخبر يتعدد للمبتدأ وإذا دخلت إما على مبتدأ متعدد الخبر تعددت الأخبار لها والمعنى كله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد ومعنى خالق الإصباح الإصباح أصله مصدر أصبح يصبح إصباحا إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام الليل وعامة القراء السبعة قرأوا خالق الإصباح قرأ عامة السبعة خالق الإصباح بكسر الهمزة مصدر أصبح يصبح إصباحا وهو مصدر اسم يدي تقول للصبح إصباحا وهو معروف في كلام العرب ومنه قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ولنجلي بصبح لما الإصباح فيك بأمهلي تبين أنه يقصد بالصبح الإصباح الصبح فأصله مصدر أصبح يصبح إصباحا وهناك قراءة ثانية قرأ بها الحسن وغيره خالق الأصباح وجاعل الليل سكنا هذه ثانية غير سبعية هي معروفة عن الحسن وغيره ومعنى هذه القراءة الأصباح بفتح الهمزة جمع صبح والعرب تقول أصباح وأمسى جمع صبح ومساء وإصباح وإمساء مصدر أصبح وأمسى هو كلام معروف في كلام العرب ومنه قول الرازي أرضى رباحا وبني رباحي تناصح الأمساء والأصباح ويروى تناصح الإمساء والإصباح وعلى قراءة الجمهور خالق الإصباح معنى مبدي ضوء الصبح بعد ظلام الليل وفي هذا المعنى سؤال معروف لطالب العلم أن يقول الله ذكر هنا أنه أن الإصباح هو الذي يفرقه الله والذي يهلق في الحقيقة الظلام هو الذي يهلق ويشق عن نور الصباح أما كون نور الصباح هو الذي يهلق ويشق وهذا فيه إشكال فيه سؤال معروف للعلماء وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة منها قول بعضهم الكلام على حذف مضاف خالق ظلمة الإصباح وأنه حدث المضاف إليه ولا يخلو من بعد لأن هذا المضاف لم تحتف به قرينة وقال بعض العلماء خالق الإصباح لأن الإصباح يبدأ شعاع الصبح أولا وتحته ولام ولم يكسر إسحارا تاما يكسر ولام كسرا كليا ثم ينقضي ذلك الإصباح انصداعا كليا عن ضوء النهار كما ينبغي وهذا معروف ومن قول أبي تمام وأفرق الفجر يبدو قبل أبيضه وأول القطر وأول الغيث قطر ثم ينتسبه فعلى هذا القول أن الإصباح يبدو أولا وهو مختلط بغابة الظلام ثم إن الله يشق ذلك الإصباح

وهم في ذلك الوقت جميع من في الأرض يقاطعونهم في السياسة والاقتصاد، ليس بينهم روابط سياسية ولا اقتصادية مع أحد، وهم في فقر وقلة وجوع. وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت يطوي حزامه على الحجارة من الجوع، هم في هذا الوقت من الجوع وشدة الأعداء وقوة الحصار العسكري، وكل من في الأرض أعداء لهم يقاطعهم سياسة واقتصادا. ما العلاج وما قاوموا به هذا الأمر العظيم وهذا الحصار العسكري؟ الجواب أنه قوة الإيمان بالله وصدق الالتجاء لخالق هذا الكون، كما نص الله على ذلك في قوله: ولما راى المؤمنون والاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هذا الايمان والتسليم لله وقوه الايمان به والاستسلام له جل وعلا كان من نتائجه ما قص الله علينا في سورة الأحزاب: فرد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين وعروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسيرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. يعني إن كنتم ضعافا عاجزين ومن توكلتم عليه وآمنتم به وكنتم عباده حقا ليس بعاجز بل هو قادر على كل شيء. وليا ختم القصة بقوله: وكان الله على كل شيء قديرا. ونظير ذلك ما قصه الله في سورة الفتح عام الحديبية لما نزلت سورة إنا فتحنا عام 600 الهجرة، عودوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية لما عقد الصلح مع قريش، فأنزل الله عليه سورة الفتح. كان لما بلغهم أن قريشا قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة ثمرة من شجر الحديبية بايعوه بيعة الرضوان. عند هذه البيعة علم الله من قلوبهم الإخلاص والإيمان الكامل والصدق كما ينبغي، ولو بإيمانهم الذي علمه في قلوبهم قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم ولوه عن إيمانهم بالاسم المبهم الموصول أي ما في قلوبهم من الإيمان بالله جل وعلا كما ينبغي. حدد نتائج هذا الإيمان الخالص الكامل، حدد نتائجه عليهم، ثم ذكر من نتائجه أن قال: وأخرى لم تقدروا عليها. وصرح بأن إمكانياتهم العددية والعددية لم تقدرهم عليها، ثم قال: قد أحاط الله بها فأقدركم عليها. وقال: وكان الله على كل شيء قديرا، كما قال في الأحزاب. يعني إن كنتم في ضعف فهو قوي قادر. وعلى ألا تعلمون أن دين الإسلام أيضا يمر بالقوة والتقدم في كل الميادين وقهر الكفار والعظمة والقوة في كل الميادين، مع أن أهله منصورون من خالق السماوات والأرض جل وعلا، فالإسلام هو وصلته بالله هي هي وقوته إلى أهلها. فنجحوا في ذلك بعد عشرات القرون، نجحوا به عن طريق تعليم النشر يخونون عباد المسلمين ويغرسون في قلوبهم ما كانوا من الكفريات والإلحاديات وتقرير الإسلام ورجال الإسلام العظام بصور مشوهة منفرة بعيدة من الحقيقة بعد الشمس من الليل. واليوم نجحوا نجاحا باهرا، فصار جميع شباب المسلمين إلا من شاء الله ينظرون إلى الإسلام بعين عوراء لا تعرف الحقيقة، يتصورونه في صورة مشوهة خسيسة